اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله رحمة للعالمين، بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أينما بلغ إليه هذا الأثير، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد متجدد في برنامجكم الحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. بهذا أمرنا ربنا سبحانه وتعالى. في هذه الحلقة نتناول قول الله جل وعلا: كتب عليكم الصيام. حلقتنا في هذا اليوم عن الصيام، عن فرض الله لنا وفرضه علينا بأن كتب، أي فرض وأمر وقطع بوجوب فرض الصيام. قال الله سبحانه وتعالى في آية سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذا سمعت في القرآن آية فيها يا أيها الذين آمنوا، فأنت المخاطب أيها المؤمن، وأنت المخاطبة أيتها المؤمنة، فأرعوها أسماعكم ثم امتثلوها واعملوا بها طاعة لأمر ربكم واستجابة لفرضه سبحانه. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام لم يفرضه الله علينا تعذيبا لأبداننا ولا إدراكا للمشقة علينا، ولكن فرضه الله علينا لنتقيه، لعلكم تتقون، تتقون الله بأن تعبدونه بهذا الصيام الذي كلفكم إياه. ما الصيام الذي تعبدنا الله به وتكلفنا الله إياه؟ الصيام أن نمسك عن الطعام وعن الشراب وعن الجماع وعن سائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هكذا فرضه الله سبحانه وتعالى. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هكذا فرض الله عز وجل الصيام. ولهذا من لطف الله بنا ورحمته وإحسانه إلينا أنه ما تعبدنا أن نصوم الليل والنهار، لأن الصيام ليس تعذيب للبدن وليس تكليف بما لا يطاق، وإنما الصيام تهذيب لبدنك ولنفسك، والصيام عبادة لربك. هذا الصيام ما حقيقته؟ حقيقة الصيام أولا توحيد لله بعبادته واتقائه بهذا الصيام، وكذلك سائر العبادات، الصلاة عبادة لله، الزكاة كذلك، الحج، الجهاد، الصدقة، البر، الإحسان، سائر الفرائض والأوامر تتقي بها الله وتعبد الله بها. الصيام أيضا فيها حجز للنفس عن مشتهياتها ومعتاداتها ومألوفاتها. كيف ذلك؟ الله جل وعلا أذن لنا بالكلام، وأذن لنا بالأكل والشرب، وأذن لنا بأن نأتي أوطارنا مع أهلينا، لكنه منعنا منها في وقت محدد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لنتقيه، تتهذب بهذا نفوسنا وتتعبد لله جل وعلا قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في التنبيه على هذا السر العظيم من أسرار الصيام: من لم يدع قول الزور وهو كل قول محرم، والعمل به وهو كل عمل محرم، فليس لله حاجة أن يدع طعامه ولا شرابه. كما أن الله تعبدنا وأمرنا عن الحرام أن نتركه، كذلك نترك هذا المباح طعام وشراب وقضاء وطر في نهار رمضان ونهار الصيام عبادة لله، إذا نصوم في الليل والنهار في رمضان وفي غيره عن ما يغضب الله من كل قول أو فعل. هذا من أثر مدرسة الصيام عليك أيها المؤمن وأيتها المؤمنة. الصيام فيه مواساة لمن؟ للفقراء، للمعوزين، للذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم من طعام أو شراب. تحس بهم أيها الغني، تشعر بهم أيها الموسر، تعيش حياتهم، تعيشين حياتهم أيتها الموفقة الغنية، أنت تأكل طعاما وشرابا، هذا الطعام والشراب غيرك لا يجده. في الصيام تحس بما يحس به هؤلاء المساكين. الصيام أيها الإخوة أيضا مع كونه عبادة لله وتهذيب للنفوس ومواساة لهذا الفقراء، أنواع. من أنواع الصيام لمن قبلنا الصيام عن الكلام. قال الله جل وعلا عن مريم عليه السلام: قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. زكريا صام فلم يكلم الناس إلا رمزا، هذا من الصيام الذي كان على من قبلنا لكن نهينا عنه، ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عمن لا يتكلم البتة. صيامهم كذلك بالامتناع عن الطعام والشراب. قال صلى الله عليه وسلم: فرق ما بين صومنا وصوم من قبلنا، أي من أهل الكتاب، لأن الله قال: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: فرق ما بين صومنا وصوم من قبلنا، وفي رواية: فصل ما بين صومنا وصوم من كان قبلنا، أكلة السحر. إذن ميزنا الله عليهم ورحمنا الله جل وعلا بالسحور الذي نأكله قبل بدء الصيام، وسمي السحور سحورا لأنه يؤكل في هذا الوقت من آخر الليل. قال عليه الصلاة والسلام: تسحروا فإن في السحور بركة. ما البركة؟ أولا استجابة لأمر النبي عليه الصلاة والسلام، ثانيا نقوم في هذا الوقت من آخر الليل فنستغفر الله وندعوه لأنه وقت يستجاب فيه الدعاء، ثالثا نصلي صلاة الفجر على نشاط لا سيما بعد أكل وشرب لأكل السحر، رابعا نتحمل طول النهار وحره وتعبه بما نأكله في سحورنا، ولهذا قال فيه: إن في السحور بركة. الخامسة أنها فرق ما بين سحورنا وسحور من قبلنا. ما الذي يفسد الصيام؟ يفسده الأكل متعمدا والشرب متعمدا للماء وللمباح. أما من شرب وأكل ناسيا فليتم صومه، وهذا من رحمة الله بنا ولطفه وإحسانه إلينا. ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقه. من النوادر أن راوي الحديث أبا هريرة جاءه رجل فقال: يا صاحب رسول الله، نسيت فأكلت وشربت وأنا صائم. قال: أتم صومك. قال ثم نسيت وأكلت وشربت، قال أتم صومك، قال ثم نسيت، قال هذه المرة الثالثة فأكلت وشربت ناسيا. فالتفت إليه أبو هريرة رضي الله عنه وقال يا ابن أخي أرى أنك لم تعتد الصيام، أتم صومك. لماذا؟ لأن الله تجاوز عن من أكل أو شرب ناسيا، فإن صومه صحيح والله جل وعلا هو الذي أطعمه وهو الذي سقاه وهو الذي لم يؤاخذه بأكله وشربه ناسيا. المفسد الثالث من مفسدات الصيام الجماع، جماع الرجل أهله في نهار رمضان أو في نهار صيامه. في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته، شهوة الجماع، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، في رواية من جرائي لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. من مفسدات الصيام أيضا القيء تعمدا، في حديث عائشة رضي الله عنها عند بعض أهل السنن من ذرعه القيء أي غلبه القيء وهو الاستفراغ فليتم صومه، أي ليس عليه شيء لأنه فعل فعلا بغير إرادته. ومن استقاء أي تعمد إخراج القيء وهو الطعام من جوفه من معدته بالاستفراغ أعزكم الله فعليه القضاء لأنه أتى مفسدا من مفسدات الصيام. من مفسدات الصيام أيها الإخوة خروج الدم كدم الحيض والنفاس، فإن الشريعة والله جل وعلا لا يجمع عليك ضعفين ولا يجمع عليك حاجتين، ضعف بترك الطعام والشراب مصدر الطاقة والقوة، وضعف آخر بخروج هذا الدم دم الحيض والنفاس. ولهذا بإجماع المسلمين لا يجب على الحائض أن تصوم حال حيضه وكذلك المرأة النفساء، ولكذلك في قول جمهور العلماء أن خروج دم الحجامة يفسد الصيام. الصيام يا أيها الإخوة منه فرائض كصيام رمضان وصيام الكفارات والنذر، ومنه نوافل، ومن صام يوما في سبيل الله أن يبتغي بهذا الصيام وجه الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا أي 70 سنة قاله النبي صلى الله عليه وسلم. الصيام عبادة، الصيام صحة، صوم تصح قاله عليه الصلاة والسلام، لأنه ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. الصيام عافية، الصيام تهذيب للنفوس والأخلاق، تحس بهؤلاء المساكين والمحاويج، تغير مألوفك، تمسك عن المباحات لتتقي المحرمات في كل زمان. اللهم اجعلنا ممن صاموا لك إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من عبادك الذين آمنوا بك حق الإيمان وعبدوك حق العبادة. اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها، واجعل صيامنا وصلاتنا وسائر عباداتنا رفعة لنا في هذه الدنيا وعندك يوم القيامة، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وأحبتنا المسلمين. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.